طيب طلعت لنا مسألة تكلم فيها أهل العلم برضو، مسألة برضو إيه من المسائل برضو الجميلة. إحنا بنطلع الزكاة في يوم الحصاد، لأن ده هو اللي هو الإيه معاد إخراج الزكاة للثمر، بيكون إمتى؟ يوم الحصاد. طيب النخل أو النخيل بتبص كده هو تلاقيه بسم الله ما شاء الله بتاع احمرت او اصفرت على حسب بقى الايه لون الايه الرطب، وفي نفس الوقت المفروض ان هو يعمل ايه يجمعه، وعشان يجمعه هيطلع ايه الزكاة بتاعته. طب هو شايف ان من مصلحته ان ما يجمعهش دلوقتي، من مصلحته ان هو يترك النخيل ديت حتى يصير البلح تمرا، وعنده عنب فهيخليه في الارض حتى يصير العنب زبيبا، ولو فعل ذلك يبقى احنا كده هنضيع مصلحة مين؟ مصلحة الفقير، صح؟ طب فماذا نفعل؟ كيف التصرف في مثل هذه الحالة؟ يعني البلح نسيبه لغاية ما يبقى ايه؟ تمر، والعنب نسيبه على لغاية ما يبقى ايه؟ زبيب. هل الإسلام يمنع هذا الوضع أم لا؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم. طب قالوا طيب احنا عشان ما نضيعش مصلحة الفقير، ما هو عشان يخليه لغاية ما يوصل لتمر او يخلي العنب لغاية ما يوصل لزبيب، ده هيبقى ايه هيبقى في وقت ايه زيادة. طيب كيف نراعي مصلحة الفقير زائد مصلحة صاحب التمر؟ كده المسألة وصلت ولا لسه؟ اهل العلم قالوا في شيء معروف عند العرب اسمه الخرص او الخراص. طبعا هتلاقي الكلام ده ولد في كتب الفقه، واحنا لو ما عرفناش الخرص او الخراص يعني هنشوف كده كأننا نقرأ مثلا كلمة يونانية أو كلمة هندية ولا حاجة كده من هذا القبيل. لا مش خرج الكذابون، لا لا مش دي. لا لا مين الخراص ده وايه الخاص ده؟ لا بس مش دي، مش مخروط دي دي. قتل الخراصور، قتل. لا ده حسن. لا الخراص ده عبارة عن رجل من اهل الخبرة يدخل كده الايه الحديقة ويطوف بهذه الحديقة، يبص كده وبالنظر يقول لك الحديقة ديت هتعمل مثلا 5 اوسق او 10 اوسق او هتعمل لها 1000 كيلو او 500 كيلو او 250 كيلو بالنظر كده. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه الخراص، اللي هو التقييم او التقدير الجزافي. التقدير الايه؟ الجزافي. يشوف كده يقول لك احنا الارض دي هتطلع مثلا كذا، وهي لسه على الايه موجوده ما جمعناهاش. هو لو راح تطلع كذا يبقى احنا خلاص عرفنا حق مين؟ حق الفقير، وده اللي احنا عايزينه. يبقى احنا كده لو عرفنا يبقى عرفنا مصلحه حق الفقير، نطلع حق الفقير وفي نفس الوقت هتن البتاع على الايه على النخيل، واخد بال سيادتك، لغايه ما يجنيه بقى في بعد ما يتحول كما قلنا. دي بقى مشكلته هو بقى. المهم ان احنا دلوقتي راعينا مصلحه الفقير وفي نفس الوقت راعينا مصلحه مين؟ مصلحه صاحب الارض. العمليه ديت اسمها الخرص، والراجل اللي بيعمل الحكايه دي اسمه الايه؟ الخراص او الخارص. طبعا صاحب الارض بيقتضي هذا الامر مع المشتري، يعني بيجي صاحب الارض والمشتري بيقول للراجل هو الخراص ده صاحب الخبره ده شوف لنا دي بتطلع كده بتطلع كذا، فبيرضى الايه صاحب الارض بيرضى الايه المشتري، خلاص انتهى الموضوع. يعني يرتضوا ايه تقييم الخراص. فقال اهل العلم لو عايزين نسيب الثمر او البلح حتى يصير تمرا والعنب حتى يصير ايه زبيبا، نعمل ايه؟ نجيب الخراص ده اللي هو بتاع اهل الخبره ده ويشوف لنا التقدير او التقييم قد ايه، واذا بلغ النصاب يبقى هتطلع بقى الايه العش او نصف العش على حسب، وبذلك نكون قد ادينا حق الايه حق الفقراء، وما زال برضه البتاع على الايه في الارض زي ما هو لسه ما جمعناهوش. يعني طبعا الذي قال بهذا الكلام الائمه الثلاث المالكيه والشافعيه والحنابله، قالوا بموضوع الايه الخرص ده وانه امر جائز ما فيهوش حاجه الا ابو حنيفه. ابو حنيفه قال لك لا ده رجم بالغيب، هذا رجم بالغيب وهذا لا يجوز. ده كلام مين؟ ده كلام ابو حنيفه. طيب الحق مع مين؟ مع ابو حنيفه ولا مع الائمه الثلاثه؟ لا مش دودة ولا حاجة. طبعا ابو حنيفة اخطأ في هذا. شوف يا اخي نقول ابو حنيفة اخطأ في هذا عشان دلوقتي لو مثلا لو انت عايز لو مثلا قلت على الدكتور الخرضاوي ولا الشيخ الشعراوي ده اخطأ في مسألة كذا ولا بتاع تلاقي الناس يقوموا عليك عايزين يموتوه. ده الشيخ الشعراوي والشيخ القرضاوي يا شيخ ده احنا بنقول ابو حنيفة ابو حنيفة اخطأ في هذه المسألة. يعني عشان التعصب ده مش كويس. يعني احنا مع مين؟ مع الحق ايا كان يظهر مع على لسان اي واحد احنا معاه. احنا بيقول ابو حنيفة اخطأ في هذا في هذا الامر. ليه؟ لان احنا عندنا حديث في صحيح البخاري بيبين الحديث ده ان النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه استخدم الخط. مش هو بس بل يعني حض الصحابة ان يخرصوا. طب ممكن واحد منكم يسألني يقول يعني هو ابو حنيفة ما درسش الكتاب بتاع صحيح البخاري واطلع على احاديث البخاري والحديث بتاع هو اللي مورد في البخاري ما شافوش ابو حنيفة؟ معقولة يعني الكلام ده؟ ولا يا شيخ عبد اللطيف ما هو الحديث في البخاري اهو. ازاي ابو حنيفة ما شافش الحديث وهو مورد في صحيح البخاري؟ ها؟ سؤاله حلوة. ايه رأيكم السؤال ده؟ صعب شوية السؤال ده صح؟ طيب هو كان في بخاري قبل ابو حنيفة؟ هو كان في بخاري قبل ابو حنيفة اصلا؟ ابو حنيفة يعتبر من التابعين او يعني على اقل تقدير من تابع التابعين. ابو حنيفة ولد تقريبا سنة 80 او 81 هجرية. الامام البخاري في اخر القرن الثاني الهجري. ايه جاب البخاري لابو حنيفة؟ جمع الحديث بعدين بقى طبعا بعدين جمع الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة بشروط معينة. حتى يقول لك مثلا الحديث على شرط البخاري لان البخاري اشترط شروط معينة في الاحاديث بتاعته. عشان كده كتاب صحيح البخاري من اصح الكتب كما قال اهل العلم اصدق الكتب واصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم. فما قلتش بقى ابو حنيفة ازاي ما اطلعش على الحديث في صحيح البخاري لان اصلا ما كانش فيه بخاري قبل مين؟ قبل ابو حنيفة. غير كده ابو حنيفة بقى ما وصلوش الحديث لان وصله الايه الحديث. طبعا الروايات الحديث كانت بتصل لهؤلاء عن طريق الايه؟ عن طريق السماع. مش زي دلوقتي بقى تروح على الانترنت تبحث عن الحديث يجيب لك الحديث ده صحيح ولا حديث ضعيف. يعني احنا في نعم كبيرة والله العظيم. يعني امكانية البحث في الاحاديث الصحيحة او الضعيفة او الموضوعة دلوقتي ما شاء الله امر متاح لاي حد ممكن يشوف مدى صحة الحديث او الحديث او ضعفه. لكن على ايه بقى؟ لا ما كان عايز سفر وعايز يروح لفلان لفلان اللي هو يعني سمع انه سمع حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يروح ذاهب اليه شغلانة يعني كده. او يسمع واحد سمع من احد الصحابة ولا كده. ليه في شروط معانا كما قلت. دي العملية دي عملية الخرص او الخرص دي عاملة زي موضوع الايه القائف. انتوا عارفين القائف والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالقائف واعمل رأيه. يعني اخذ برأي القائف ده. ايه القائف ده؟ زي برضو مسألة ايه؟ مسألة مثلا في اثنين متنازعين في مولود. ده بيقول ده ابني وده بيقول ايه؟ ابني. طيب نحل المشكلة دي من خلال مين؟ من خلال القائف. وده حدث على عهد نبي الله سليمان لما جت امرأتان واحدة كبرى والاخرى صغرى والاثنين بيتنازعوا في ايه؟ في مولود. كل واحدة منهم بتدعي انه ايه؟ ان ابنها. الكبيرة تقول ده ابني والصغيرة تقول ده ايه؟ ده ابني. فيعني ده حدث في عهد النبي الله سليمان عليه السلام. وما كانش طبعا فيه لا شهادة ميلاد ولا سجل مدني ولا حاجة من الكلام ده كله بحيث ان هو نعرف من خلاله ان ده ابن مين بالظبط. ما كانش فيه الكلام ده كله. فكان موجود واحد عند العرب يسمى القائف وكان العرب بتستعين به في مثل هذه المشاكل اللي زي كده. يعني مثلا العاهرات او البغايا اللي كانوا موجودين وكان لهم رايات حمر كانوا معروضين اصحاب الرايات الحمر دولات اللي هم البغايا. الواحد يقضي وطره مع يتردد على هذه المرأة عشرات من الرجال واخد بال سيادتك وكل واحد يدفع زي ما بيحصل هنا في البلاد دي. انت عارفين الكلام ده. تروح واخد بال سيادتك وتدفع وكل واحدة لها نمرة معينة. انا والله العظيم ما شفت الكلام ده. لا تقول ان انا شفت ولا حاجة بس انا علمت. يعني شوف النمرة كل واحدة لها نمرة معينة. انت عايز النمرة دي تدفع وتدخل تخلص المسائل وتطلع. نفس الحكاية برضه تقريبا او باسلوب اخر بيحدث في هذا الوقت العاهرات دولت يتردد عليها العشرات من الرجال. وبعدين ما كانش عندهم بقى موضوع العزل كما هو موجود الان. فبالطبيعة المرأة بايه بتحمل بس وتحمل وبتضع. في اليوم اللي تضع فيه تلاقي بتاع 20-30 واحد قدام باب البيت بتاعها قاعدين بيضربوا بعض. كل واحد يضرب في التاني وده كل واحد يقول ده ايه ده ابني. طيب كيف تحسم هذه المسألة؟ يجيبوا اللي هو القائف ده وينظر القائف ده بخبرته الى وجه الولد الصغير المولود ده والى ايديه والايه ورجليه. وبعدين يبص في العشرين ثلاثين حمار اللي هم واقفين برا دولت ويبص في برضه في وشهم وفي ايديهم وكده. فيعرف يقولك الولد ده ابن مين؟ ابن فلان. ده اسمه ايه؟ القائد. وطبعا هذا امر يعني اجازه الشرع واقره النبي عليه الصلاة والسلام واحنا عندنا حديثة معروفة ومشهورة كما ورد في سورة النور ان هلال ابن امية ده صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة هو احد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. احد الثلاثة الذين خلفوا اسمه هلال ابن امية. كان حدث له في يوم من الايام رجع عاد الى بيته فوجد رجلا يزني بامرأته يسمى شريك ابن سمحاء. ادي زينة قدامه سمع باذنيه ورأى بعينيه وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره انه ان امرأته يعني ايه قد زنت مع شريك ابن ايه ابن سمحاء. وطبعا لا شك ان طبعا في الحالة ديت هو شاهد واحد والزنا لابد من ايه اربعة. فانه قال له ايه البينة او الحب في ظهرك. يا اما تجيب بينة يعني يبقى ثلاثة معاك يبقى انت الرابع يبقى انت اربعة وتشهد. واما هتجلد لان ده يعتبر ايه لان ده قذف. طالما ان فيش بينة يبقى قذف على طول. البينة او حد في ظهري. وطبعا يقول والله والله لا يبرئن الله عز وجل ظهري لان والله يعلم اني لصادق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الرجل صادق لكن ليس معه ايه ليس معه شهود. هو له هو شاهد فقط واحد فقط. فلذلك الايات في سورة النور الايات اللي هي الملاعنة او ايات اللعان لما يحدث في مثل هذا الامر او ان رأى الرجل امرأته مثلا تزني مع رجل اخر وليس له شاهد الا هو فنزلت ايات اللعان. يأتي هذا الرجل ويقسم انه رأى امرأته تزني اربع مرات ويجي في المرة الخامسة يقول ان نعلم ربنا سبحانه وتعالى تنزل عليه اذا كان كاذبا في كلامه وتأتي هي بقى عايز برا نفسها بقى. ما هي لو اقرت خلاص انتهى الموضوع هيقام عليها الحد. لكن بقى افرض رفضت ولم تقر تي تحلف اربع مرات تقسم ان اربع مرات انه كاذب في ايه في كلامه او في مدعاه. والمرة الخامسة تقول ان لعنة ربنا سبحانه وتعالى تنزل عليها اذا كان صادقا في كلامه. وبعدين بيفرق بينهما. فطبعا شريك ابن سمحاء لما حلف وهي حلفت وانكرت فقال هي طالق ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملك لك عليها المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. خلاص طالما حدث التلاعن بينكم الاثنين خلاص لا يجتمعان ابدا لا تحل له الى ان تقوم الساعه ويفرق بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه انظروها فان جاءت به يعني بالولد استنوا الست بقى لما ايه لما تلد فان جاءت به اكحل العينين فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليين خدل للساقين فهو لشريك ابن سمحان. وده عمل مين بقى ده عمل القائد. تقول الصحابه فايه رقدناها فظننا ان احنا ايه بتبعيد فجاءت به اي بالمولود على الوجه الذي كنا نكره. يعني لو كانت الصحابي طلع كذاب كان هيكون اهون عندهم من ان الست دي تطلع ايه تطلع زانية. تقول ايه فجاءت به على الوجه الذي كنا نكره يبقى اذا جاءت به من إيه؟ اكتشفوا ان هي ايه ان هي زانية فعلا وجاءت بنفس المواصفات لشريك ابن سمحاء اكحل العينين سابغ الاليين خدل للساقين. اكحل العينين يعني عينيه فيها ايه سواد عاملة زي الكحل كده. سابغ الاليين يعني تخين الالية مش رفيع كده الالية ايه تخينة مليانة يعني. خدل للساقين يعني رجليه ما شاء الله ملفوفة وما هيش عاملة زي العصاية كده لا ملفوفة ومش معصعصة يعني زي ما يقول يعني. ونفس المواصفات دي كانت في مين في شريك ابن سمحاء. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الموضوع القائف ده واقره النبي صلى الله عليه وسلم وده احنا شفنا الرواية دي. كذلك الامر في قضية الايه الخرص. يبقى اذا كلام ابو حنيفة لما انكر الموضوع الخرص وقال انه رجما بالغيب اذا هو لم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامام البخاري ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى تبوك فمر بوادي القرى، منطقة كده تسمى وادي القرى بعد المدينة بشوية كده، وهو رايح لايه لغزوة تبوك. فيقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة امرأة، حديقة امرأة مسلمة يعني كده. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الحديقة وما فيها من ثمر، فقال للصحابة خرصوا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة ايه، طب لو كان ده رجم بالغيب او ان هذا لا يجوز شرعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خرصوا. فالصحابة قاعد يستدعي يقول لك مثلا ده طلع هيطلع مثلا 200 كيلو وده يقول لك 300 500، كل واحد منهم ايه اجتهد. فلما اجتهدوا كل واحد منهم قال شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى ان هذه الحديقة 10 أوسق. وقال للست ديت خلاص يعني شوفي بعد ما احنا لما نرجع ان شاء الله من تبوك تبقى ايه اخبرينا عشان نشوف ايه كلام مين طلع مظبوط. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ومر بهذه الحديقة وسأل هذه المرأة ايه الموضوع، لقيت ايه بالضبط، طلع قد ايه بالضبط، فقالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زي نفس ما ايه بقال بالضبط. يبقى اذا يتبين لنا من هذه الرواية واستدل بها اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم خرص ودعا صحابته الى ذلك، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل شيئا حراما ولا ان يدعو الى حرام. وعلى ذلك قالوا ان الذي يريد ان يؤخر الثمر لمصلحة تتعلق به عليه ان يستعين بالايه بالخراص او بالخبير، باللغتنا بالخبير دهوت، ويقول لنا كام لو كان ايه طلع فيه يعني مقدار الزكاة اللي هو النصاب يعني هيطلع بدل ايه الزكاة، وبذلك نكون قد علمنا حق مين، حق الفقراء والمساكين، وراعينا الفقراء وراعينا مصلحة صاحب الايه صاحب الثمر.